كتبت لي السنين غنوة وموال حزين عايش طول عمر أقولهم لكل العاشقين لكل العاشقين كتبت لي السنين غنوة وموال حزين عايش طول عمر أقولهم لكل العاشقين لكل العاشقين صغير مكتوب علينا نكبر يا قلبي يا طير صغير مكتوب علينا نكبر ونعيش وسط الألام ونعيش وسط الألام حاولنا كتير نغني للفرح وللتمني حاولنا كتير نغني للفرح وللتمني ونفرح مع الأيام نفرح مع الأيام لكن غنوة الزمان اللي اتخلقت عشان لكن غنوة الزمان اللي اتخلقت عشان غنوة وموال حزين وتروح من الوعد فين لكن غنوة الزمان اللي اتخلقت عشان لكن غنوة زمانك هي سلقت عشان غنوة وموال حزين وتروح من الوعد فين ده انت كل الحكاية قلبي القلوب عمرك أبدا ما تقدر تغير المكتوب ده انت كل الحكاية قلبي القلوب عمرك أبدا ما تقدر تغير المكتوب تغير المكتوب تغير للفرح وللحنين وابعد عنك يا قلبي كل حزن السنين وتعبت معاك كتير كان نفسي اخدك واطير وتعبت معاك كتير كان نفسي اخدك واطير كان نفسي في يوم يا قلبي تعيش زي الأمير لكن غنوة زمانك اللي اتخلقت عشانك لكن غنوة زمانك اللي اتخلقت عشانك غنوة وموال حزين وتروح من الوعد فين لكن غنوة زمانك اللي اتخلقت عشانك لكن غنوة زمانك سلقت عشان غنوة وموال حزين وتروح من الوعد فين ده انت كل الحكاية قلبي القلوب عمرك أبدا ما تقدر تغير المكتوب ده انت كل الحكاية قلبي القلوب عمرك أبدا ما تقدر تغير المكتوب